بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. المتنبي لمحمود محمد شاكر. السفر الأول، الوجه الأول يبدأ حالا. لا ريب عندي في أن هذا الزهو كله بعبثه وجده عبث محض وخيلاء بغيضة، ومع ذلك فإن صح عند أحد أنه جد إذا هو تورط في الخضوع لمنطق الثرثرة، فإن هذا الجد ليس من جده هو، بل من جد كتاب الأستاذ عزام وكتاب الأستاذ بلاشير، فهما الكتابان اللذان أخرجاه من العبث الجاد إلى الجد العابث. ولذلك صار فيما بعد صفحة 98 يذكر أسماء بعض من كتب عن المتنبي وخاصة بلاشير، ويرصع بعض الصفحات القليلة بحواش قليلة يذكر فيها المراجع بالجزء والصفحة، ويذكر أيضا ديوان المتنبي بشرح الواحدي، كأن هذه المراجع مراجعه هو، وعنها أخذ ما أخذ، ولكنها في الحقيقة مأخوذة من كتاب عزام وبلاشير. والحمد لله الذي عافاني فليس في كتابي ذكر للمراجع. ونسي الدكتور طه أنه حدثنا في أول كتابه أنه كان معتزلا في قرية من قرى الألب بفرنسا، وأنه لم يحمل معه من مصر من الكتب إلا أيسر طبعة من طبعات ديوان المتنبي. وشرح الواحدي لديوان المتنبي لا يدخل في باب أيسر طبعة، فمن أين له المراجع؟ لم ينسى، ولكنه مستخف بالقراء وبعقولهم، ولكن الكتابة عمل ظريف، وتأليف الكتب عمل أظرف، فإن الدكتور طه لم يخرج في كتابه هذا عن أن يكون عابثا بلا جد، فقد جمع الكتب الثلاثة وعجنها عجنا حتى كانت صلصالا من حمأ مسنون يستجيب أحسن استجابة لأنامله الماهرة، فهو يشكل منها أشكالا كما يشاء أو يشاء هوى. وإذا كنت محبا للوقوف على قدرة هذا المثال المقتدر في العبث، فإني أدلك على المقالات الثلاث الأخيرة من مقالاتي: السفر الثاني صفحة 127 إلى 182، حين اهتبل من بلاشير فكرة القرامطة اهتبال الصائد، وجعل يردد لفظ القرامطة وقرمطية المتنبي ترديدا غليظا تلذذا وتشدقا وتشبها بالذين يملؤون أفواههم بالقاف والطاء وما أشبهها من الحروف الغلاظ، أو كما قال انظر ما سلف صفحة 43. وهذا من فعله سطو مجرد على بلاشير، وفكرة قرمطية المتنبي على سخافتها وتفاهتها فكرة واهية دالة على خلو عقل القائل بها من فهم القرمطية ما هي، ولكن الدكتور ظن أنه قادر بالثرثرة وبعجن ما في الكتب الثلاثة على أن يجعل شعر المتنبي مبينا عنها، مع أن شعره دال على خلافها تمام الدلالة. وكلامي الذي افترسه من كتابي وعجنه في صلصاله مناقض لها كل المناقضة، فكيف أطاق أن يفعل ما فعل؟ هذا عبث مجرد لا خير فيه، فاقرأ غير مأمور ما كتبته في المقالات الثلاث، فستعلم علم اليقين أن حياتنا الأدبية والثقافية والفكرية عامة قد بذرت فيها بذور من الفساد والعبث والاستخفاف والتعالم البغيض والسفه المؤدي إلى انتقاض عرى العقل عروة عروة حتى أثمرت هذه الثمرة اليانعة النضيرة التي تتحلى بها حياتنا الأدبية اليوم سنة 1977، وتتميز تميزا ظاهرا في كتابة الكتاب وبحث الباحثين. لا يكاد أحدنا يستثني نفسه، فهو كجليس صاحب الكير أي الحداد، إن لم تحرقه ناره ناله من شرره. ما علينا، والأمر لله وحده، لا ملجأ ولا منجأ إلا إليه. وكتاب مع المتنبي بني على طراز غير معهود في كتب الدكتور طه أو كتب غيره ممن كتب عن الشعراء، فلذلك قلت مرارا في مقالاتي وفي الذي تقرأه من قصة كتابي إن الدكتور طه لم يكن إلا مقلدا لي، وقد وصفت نفسي آنفا صفحة 27 وأنا أميل الرأي حائرا بين أساليب الكتابة، وذكرت طرفا من مناهج المحدثين من كتابنا في تأليف الكتب في تراجم الشعراء وغيرهم، وبينت متى استقمت على الطريق وكيف صفحة 63، وهو طريق مخالف كل المخالفة للمعهود من كتب التراجم، وقد انفردت بهذا النهج على غير مثال سابق صفحة 102. فإذا جاء بعدي رجل يقص على آثار قصص خطوة خطوة فهو بلا ريب مقلد لا أكثر ولا أقل، وقد بينت ذلك في مقالاتي بيانا صريحا. ثم قلت ونحن هنا لا نفخر بأننا أول من كتب تاريخ المتنبي على هذا الوضع الذي تراه في كتابنا، ولكننا نقرر ذلك إقرارا للحق وبيانا للذي فعله معنا الدكتور طه حين أخذ آراءنا فأفسدها ووضعها في غير موضعها واستعملها بغير حقها، وأخرج كتابه على غرار كتابنا غير متهيب ولا متورع من مذمة أو إثم، وأغراه بذلك ما يعلم من عظيم شهرته وبعيد صيته، وما يعلم مما نحن فيه من الخفاء والصمت وقلة الاكتراث بالدعاية الملفقة لأنفسنا. السفر الثاني صفحة 181. ومع ذلك فإن بناء كتابه قائم على جدر تريد أن تنقض، لأن بناءه كان فاعلا بغيره لا بنفسه، وبناء كتابي كان بناؤه متذوقا للشعر بنفسه وعلى طريقته. وقد ذكرت آنفا صفحة 23 أن أول صراعي مع الدكتور طه في الجامعة كان صراعا على ضرورة قراءة الشعر الجاهلي قراءة متذوقة مستوعبة، وأني كنت أحاول يومئذ أن نقنعه به فيأبى ويعرض. صفحة 132. كان ذلك سنة 1927 وما بعدها. ثم لما جاء هو في سنة 1935 وتذكر ما كنت أصارعه عليه، حاول محاولة ما أن يسلك طريق تذوق الشعر، فعل ذلك ولكنه تذوق بلا منهج وبلا هدف وعلى غير أصل. صفحة 47 و132. فلما كانت سنة 1936 وقرأ الدكتور طه كتابي كما قال هو مرتين بل ثلاثا، وما أظن إلا أني عائد إلى قراءته مرات، صفحة 138، ظن وأكذب الحديث الظن أنه قد قتل تذوق الشعر علما حتى طاعت له عواصيه بعد أن رأى تفسير هذه القضية، قضية تذوق الشعر التي كان أباها علي ورفضها مني رفضا رآها مطبقة تطبيقا شاملا لكتابي كله، وسولت له نفسه أن يغتال تذوق الشعر، ووجده أمرا لا غبار عليه أن يفعله معي جزاء وفاقا. ولما؟ لأنه ظن أني اغتلت منهج الشك وسرقته منه وغلبته عليه سطوا فاجرا حين شككت في نسب المتنبي الذي رواه الرواة، فواحدة بواحدة والبادي أظلم. وها هنا نكتة لطيفة أحب أن تقف عليها لتعرف أساليب المكر اللطيف في الكتابة وفي صناعة السطو خاصة، لأنها نافعة مجربة. فالدكتور طه حين قرأ كتابي وقام قائما في الجمعية الجغرافية يلقي كلمته، كان أول ما افتتح به كلامه أن قال: انظر ما سلف 133، لقد شك بعض الناس في نسب المتنبي وأنا أوافقه على هذا الشك. وانطلق يرددها مرارا مالئا بها فما، فما حملت صاحبي الذي كان إلى جواري مألوكة أي رسالة يبلغها الدكتور، وهي: أبلغ الدكتور أن موافقته أو مخالفته لا تساوي عندي قرشا ماسحا تتلافظه الأيدي في الأسواق، لأنه لفاظة لا تصلح للتداول. لم يكذب صاحبي فبلغه إياها، فلما استدعاني في اليوم التالي استقبلني كما قلت مهللا ضاحكا أشد ضحك، وهو يقول: لا تبرح أن تكون صعيديا كما كنت قديما، يعني أيام جدالي إياه في الجامعة في المنهج والشك وتذوق الشعر. انظر صفحة 23. ولا شك عندي البتة في أمر الدكتور طه أنه حين بلغته الرسالة علم علما ليس بالظن أني أعني الشك الذي اصطنع كما يقول هو منهجا، وذكر كل ما كنت أقوله له من القوادح المهلكة لهذا المنهج، منهج الشك. وعادت إليه ذكرى استخفافي به، وأنه ليس شيئا يعتد به، وأن أمر العلم عندنا نحن أهل العربية والإسلام قائم أبدا في كل خبر من الأخبار على التبين، وهذا التبين هو الذي أنشأ علم الجرح والتعديل في الحديث، وأن منهجه هذا لا يساوي شيئا إذا ما قرن بالذي عندنا في ذلك، مبذولا لكل طالب علم هو حق الطالب للعلم للطالب للثرثرة، وأن هذا مبذول عندنا في كل كتاب، وأن أصله كله راجع إلى هداية الله تعالى لعباده المؤمنين، حيث قال لهم في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقد بينت ذلك في كتابي كتاب الشعر. فانظر ماذا فعل بعد ذلك، ألف كتابه المتنبي وتجاهل كل التجاهل كلمته التي افتتح بها محاضرته والتي جهل فيها اسمي تجهيلا، فقال: لقد شك بعض الناس في نسب المتنبي وأنا أوافقه على هذا الشك، وألغاها إلغاء مع أن الشك منهجه، وافتتح كتابه بهذه العبارة مع أن الشك منهجه وافتتح كتابه بهذه العبارة. قد تعود الناس أن يؤمنوا بأن المتنبي عربي خالص النسب، وظل يأكل الكلام أكلا ليثبت أن المتنبي لقيط لغية لا يعرف لنفسه أما ولا أبا، واجتنب لفظ الشك اجتنابا يقظا جدا، وحشى هذا الفصل والذي بعده بألفاظ والشيء الذي ليس فيه شك، وأنا لا أشك ولا نكاد نشك، وأنا لا أفهم الشك في عربية المتنبي، وعلى نفي الشك جميعا. ثم يأتي بها بعد كلام طويل في معرض شيء آخر في قوله: ومن حقك أن تسألني لماذا أطيل الحديث عن نسب المتنبي وأظهر الشك في معرفته لأبيه وأمه ما دمت لا أميل إلى الجدال في عنصره العربي الصريح، صفحة 25. ومع ذلك فقد كان في هذا الشك الملفف مقلدا مسيئا، وقد قلت آنفا صفحة 72: كنت أول من شك في نسب أبي الطيب الذي رواه الرواة، ولكني لم أقف عند الشك المجرد كما ذهب إليه من قلدني وهو الدكتور طه، بل أبنت عن علة الشك لأثبت مكانه حقيقة أخرى دلني عليها شعره ومواقفه في حياته كلها مما كان له ارتباط وثيق بعلة الشك. وقد فسرت أسباب الشك في بيان الفقرة الأولى والثانية من عمود سورة المتنبي بيانا كافيا ما سلف صفحة 69 إلى 81. وهذا الأسلوب في تجاهل الألفاظ ثم الالتفاف حولها بألفاظ أخرى وإخراجها مخرج الأمر غير المتعمد وإخفاء المحرك وراء نقاب المموه هو من الأساليب الناجحة أيضا في علم السطو، والذي يقتدر عليه يبلغ مبلغا عظيما في باب السطو الخفي، فاحفظه فإنه نافع جدا. وإذا خوط بمسحوق حب الثرثرة طيب نفس القارئ وأطفأ حرارة الفهم وسهل عمل الغفلة. عن ابن البيطار العشاب الطبيب: وانتهت النكتة اللطيفة. قلت آنفا: إن الدكتور طه غرته نفسه أن يغتال مني منهج تذوق الشعر كما اغتلت أنا منه منهج الشك جزاء وفاقا، وقد رآه سامحا له مطبقا في كتابي من فاتحته إلى خاتمته، رآه مطبقا ولم يعرفه مفصلا ولا مشروحا، لا في كتابي ولا في كتاب غير كتابي، فاجتهد اجتهادا مبرورا أي لا شبهة فيه ولا كذب ولا خيانة ولا يخالطه شيء من المآثم. ولما كان موضوع التذوق بيني وبينه واحدا وهو شعر المتنبي، رآه على نفسه سهلا يسيرا وهينا لينا المعاطف أن يتذوقه كما تذوقته، وأن يستخرج منه حياة أبي الطيب وطبائعه وعواطفه وآماله وآلامه وأحزانه، وأثر ذلك على بناء قصائده ودلالة هذا الأثر على أحداث حياته. وقد لاقى الأمرين في هذا التذوق، لأنه كلما جاء إلى شعر يتذوقه فوجد لساني عنده يتذوق زاحمني عليه، والتقى اللسانان ثم رفع لسانه ليكتب عن أثر تذوقه، وإذا هو من حيث لا يدري قد تذوق بلساني، فتطابق ذوق اللسانين والحمد لله. وقد ضربت لذلك مثلا أو مثلين أو ثلاثة، وتستطيع أن تجد شيئا من ذلك مثلا في المقالة التاسعة السفر الثاني من صفحة 127 إلى 141، وتستطيع أن تجد مثلا آخر في المقالة الحادية عشر حين تفرد لسانه بالتذوق في قصيدة لم أكتب شيئا مفصلا في تذوق لها فأشرت إليها إشارة، فأخذها فاجتهد فيها اجتهادا مبرورا فتذوقها وحده، وأثبت في كتابه تذوقه هو، فخرج منها بكل استنباط جديد يخالف ما كتبته في كتابي. فكانت العاقبة أن آتي بضروب مختلفة المذاق من الأخطاء، ومن قلة البصر بالشعر، ومن إهدار ألفاظ الشعر نفسه إهدارا لا يكون مثله أبدا من متذوق قد عرف معنى تذوق الشعر، وإنما هو تذوق عابث مفتعل يحكم في الشعر والشاعر تخاليط بلا شير وأضرابه، مع أن أول شرط في تذوق الشعر أن نجعله محكما لا في شأن هذه التخاليط الأعجمية، بل في تعديل أخبار الرواة القدماء أنفسهم أو تجريحها أو استخلاص الصدق من نصوصها ونفي ما زيفه التذوق. انظر السفر الثاني من صفحة 160 إلى 170. فلما تخطى الدكتور مرحلة العبث واللهو والشقاوة في مداعبة المتنبي ومداعبة خصومه وأصدقائه جميعا، كما قال انظر ما سلف صفحة 144 السطرين العاشر والحادي عشر، وشب عمرو عن الطوق عند صفحة 99 من كتابه أو قبلها بقليل، جاء ما صرفه عن اللهو والعبث واضطره إلى محاولة البحث والتحقيق بحكم السن على الأقل. جاء هذا الجائي ومعه كتاب عزام بمراجعه، وكتاب بلاشير بمراجعه، وكتب اثنين آخرين ذكرهما بعد دهر في صفحة 425 من كتابه، وزعم أن كتبهم ليست في أيدي قراء العربية لأنها كتبت في الفرنسية والإيطالية، وليس هذا صحيحا على إطلاقه. فعندئذ فكر وقدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم استبان له النهج واستتب له الطريق أن يكون باحثا محققا وناقدا متذوقا في قرن واحد. والقرن الحبل، أي مجتمعين فيه معا. وهذا مركب وعر شاق لا تصلح معه السجايا المتناقضة في النفس الواحدة، حين يكون من سجيتها الأناة، ومن سجيتها العجلة، ومن سجيتها الجد، ومن سجيتها اللهو، ومن سجيتها التفكير، ومن سجيتها الهذيان. كتابه صفحة 70. ويرضى أن تطغى عليه بعض سجاياه هذه طغيانا يصور لعبه بوقته وعبثه بعقله وعصيانه لهواه وطاعته لهذا الهوى أحيانا. أيضا صفحة 7. والذي هذه سجاياه، ثم يكون لا يملك أمر نفسه ولا يفرق في أمرها بين القبيح والحسن، ثم يبلغ به إرسال النفس على سجيتها أن لا يفرق بين مواضع الجد ومواضع العبث، حتى يرضى أن يأمر قارئه غير مبال: قل إنه كلام يمليه رجل يفكر فيما يقول، وقل إنه كلام يهذي به صاحبه هذيانا. ما سلف 136. فهذا بلا ريب لا يؤمن على ركوب طريق لا يصلح معه إلا الجد والصبر والحزامة ومخافة العثار، إلا أن يكون غير صادق فيما يقول عن سجايا، أو إلا أن يكون مترجما سيء الترجمة لشعر العجير السلولي: إذا جد عند الجد أرضاك جده، وذو باطل إن شئت أرضاك باطله. أو إلا أن يكون قال ما قال من فرط الزهو بنفسه والإدلال على سامعيه أو قارئيه وهم من تحت سمائه قيام شوافص الأبصار إلى أبهته في عليائه. ولكن ما لي أنا ولهذا، فإن الله لم ينصبني محاميا أدفع عن كرامة عقول البائسين من السامعين والقراء. أما الذي يعنيني فهو منهج تذوق الشعر، فإنه قد وقع في محنة عظيمة منذ صفحة 99 إلى آخر الكتاب، لا بل كان ذلك منذ أوله أيضا، فقد صار مفروضا عليه فرضا لازبا أن يكون خادما سامعا مطيعا للمعارضات الخفية الماكرة التي جاء بها الأستاذ عزام في كتابه تحت عباءة البحث الطويل المتعب، وللتخاليط التي تتخلل كتاب بلاشير وغيره عن المتنبي. وصارت هذه الكتب محكمة في تذوق الشعر وفي حياة أبي الطيب، ولم تعد للشعر نفسه ولا لتذوقه هيمنة على شيء، لا على حياته ولا على تمحيص الحوادث والأخبار التي تتصل بحياته. انظر ما سلف صفحة 54 و55. وهذه المحنة القاسية الغليظة مع إصرار الدكتور طه على تقليدي في تذوق الشعر على الوجه الذي توهم أنه فهمه من كتابي، أدت بالدكتور طه نفسه إلى بذل جهد كبير في التقليد حين يتعرض لشعر لم أتعرض له مكتوبا بالحبر والقلم. وأما الذي رآني قد تعرضت له فقد اضطره أن يبذل جهدا مضاعفا أضعافا كثيرة في تمويهه حتى يخفي آثار سطوه عليه، وقل ما نجح، وأن يبذل أيضا جهدا أكبر في تطويعه للعجن في خليط من أخلاط مجلوبة من أرض بعيدة غير أرضه، ومكلف الأشياء ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار، وحلم القطط كله فيران كما يقال في المثل العامي. فالدكتور طه بدأ كتابه مشغولا بكتابي وبتطبيقي فيه منهجي في تذوق الشعر، وكلمة التذوق لا تزال أصداؤها في نفسه منذ كنت طالبا في الجامعة. انظر ما سلف قريبا صفحة 148. فلما بدأ يكتب اجتنب لفظ التذوق اجتنابا كاملا متعمدا، فكان يستعمل مكانها التبين والاستنباط والاستخراج والتدبر والتأمل، وهي كلمات دائرة أيضا في كتابي، وخاصة حيث أختصر الكلام اختصارا مجتنبا الإطالة، فأحيل القارئ في هوامشي على شعر أبي الطيب لينظر فيه على الأصول التي درجت عليها في الكشف عن حياة المتنبي وعن شخصيته. حاشية انظر السفر صفحة 127 و133 و144 158 169 203 245 278 وتعليق الهوامش فيها ومواضع أخرى في الكتاب نفسه. انتهت الحاشية. ولكنه حين بلغ صفحة 106 وأراد هو أيضا الاختصار لم يملك إلا أن يستعمل كلمة التذوق التي تؤرقه لأول مرة، حيث قال كما أقول: وخذ أنت هذا الشعر وقف عليه من وقتك أياما، فما أشك في أنك ستصل إلى ما لا أريد أنا أن أطيل فيه، ولكني واقف معك عند بعض هذا الشعر، فاجتهد أن تتذوقه لعلنا نتعرف على أصول فن المتنبي في شيء من التفصيل والوضوح. هذه أول مرة، ثم انطلق يستعملها مرارا بعد ذلك غير متحرج، ولكن ظهر ظهورا بينا بعد ذلك في سائر كتابه أنه لم يخرج قط عن أن يكون تذوقه هو التذوق الساذج الذي ألفه فيما كتبه عن بعض شعراء الجاهلية وعن شعر الغزلين وشعر أبي نواس وأضرابه في كتابه حديث الأربعاء، إلا ما شذ قليلا حين تذوق بلساني بعض شعر المتنبي كما أشرت إليه منذ قليل. وهو معذور في ذلك، لأن القدر الذي عرفه من تطبيق منهجي في تذوق الشعر وفي تذوق الأخبار أيضا كان قدرا لا يكفي، فهو لم يستطع أن يدرك تذوق الشعر بمنجاه من تأثير الأخبار المروية كيف يكون، ولم يستطع أيضا أن يعرف تذوق الأخبار أيضا معروضة على الشعر، ولا كيف تكون هيمنة الشعر على الأخبار حتى يزيف تذوق الشعر منها ما يزيف ويصحح منها ما يصحح، لكي يجلوها جلاء جديدا يجعلها قادرة على أن تجعل حياة أبي الطيب واضحة جلية مستوية، ولا كيف يكون ذلك الصحيح من الأخبار قادرا على أن يجعل حركة وجدان أبي الطيب في شعره أشد ظهورا ووضوحا، ويجعل صورة حياته التي دل عليها تذوق شعره أدنى إلى الوضوح وأقدر على الالتحام بصورة الحياة التي يدل عليها ما صح من الأخبار. انظر ما سلف صفحة 65، وهذه هي بعض الأصول التي يمكن أن تجعل تذوق الشعر قادرا على استخراج صورة صحيحة مستوية غير متناقضة لحياة الشاعر، وتعصم الكاتب أيضا من أن تضلله الأخبار فيرى في شعر الشاعر معاني بعيدة كل البعد عن المعاني التي يدل عليها تذوق شعره جملة واحدة، وإلا خرجت الصورة كلها مشوهة تشويها. انظر ما سلف صفحة 55، فلما كان الدكتور طه لم يدرك قدرا كافيا من هذا المنهج، وكان في عجلة من أمره، وكانت العجلة إحدى سجاياه، لأنه قد طوى نيته على تأليف كتاب عن المتنبي في صيف سنة 1936 بفرنسا حاشية، تبين من رسالة للدكتور طه إلى توفيق الحكيم في 25 من أغسطس سنة 1936 أنه قد فرغ من كتاب المتنبي قبل ذلك بأسبوع، أي في 18 من أغسطس سنة 1936 تقريبا، فإذا كان قد غادر مصر في أواخر مايو فقد استغرق تأليفه 3 أشهر أو أقل. وانظر كتاب توفيق الحكيم: وثائق من كواليس الأدباء، انتهت الحاشية. ليطمس به ذكر كتاب كتبه كاتب مغمور خامل الذكر في يناير سنة 36 و900 ألف، كما قلت للشيخ مصطفى عبد الرازق. انظر ما سلف صفحة 134 و141، فإنه بدأ كتابه وانتهى منه على الصورة التي وصفها في فصل بعد الفراغ، ولكن لم آخذ في الإملاء حتى دفعت إليه دفعا عنيفا أو حتى دفعت إليه دفعا عنيفا، لم أستطع له مقاومة ولا عليه امتناع. وإذا أنا أجري في الإملاء أو أعدو فيه أشد العدو حتى لا يتابعني صاحبي إلا بجهد كل الجهد ومشقة كل المشقة، وإذا أنا أملي إذا أصبحت وأملي إذا أمسيت وأملي بين ذلك وأبغض الراحة أشد البغض، إلى آخر ما قال. وصدق كتابه صفحة 705. لما كان ذلك وفرغ من الكتاب مكدودا قد انتهى به الإعياء إلى أقصاه، وجد نفسه لم يقل للمتنبي ولم يقل عن المتنبي كل ما كان يريد أن يقوله. صفحة 705 أيضا. ولكن حقيقة هذا الكلام أنه وجد صورة المتنبي التي كتبها صورة لا تمثل شيئا له قيمة، فعبر عن ذلك بقوله: إني أبعد الناس عن حسن الرأي فيما أمليت، ولا تظن أني أريد التواضع، وإنما أريد أن ألاحظ أن هذا الكتاب إن صور شيئا فهو خليق أن يصورني أنا في بعض لحظات الحياة أثناء الصيف الماضي أكثر مما يصور المتنبي. كتابه صفحة 706. وهذا صحيح جدا مع الأسف، لأنه يصور حقيقة أعماله ودوافعه دائما منذ كتب حاشيته الصغرى على مقالة مارج اليوث المسماة في الشعر الجاهلي في سنة 1926، منذ 10 سنوات ولم يتغير كثيرا ولا قليلا، وأعجزته دوافعه فلم يستطع لها مقاومة ولا عليها امتناعا. ولما كان كتابه كما قال خليقا أن يصوره هو أكثر مما يصور المتنبي، وأدرك ذلك إدراكا يقينا، فإنه نظر إلى صورة المتنبي عنده وصورتها عندي، فأنكر ما عنده إنكارا شديدا، فقد وجدها خلقا مشيئا تضيق به نفسه. والمشيئ المختلف الخلق، المخبل، القبيح الصورة. ولكي تعلم أن هذا كما أقول، فإني موجز لك صورة المتنبي التي اختلطت في كتابه حتى خرجت، فأنكرها هو أشد الإنكار. لقيط لغية لا يعرف لنفسه أما ولا أبا، شاذ لأمر ليس له في يد، لا يستطيع أن يفاخر بأسرته، فهو يشعر بالضاعة والضعف من عنده، نبات شعبي خالص من عنده، شاب مستعد لسانه للسخرية من عندي والتصوير من عنده، صبي شيعي متشيع للعلويين وقرمطي لحبه سفك الدماء من عنده، حانق على النظام الاجتماعي والسياسي خليط، قوي الحس عنيف النفس من عندي، يمتحن ممدوحيه ليتبين استعدادهم للخروج على السلطان خليط، صاحب مذهب سياسي أشمل من القرمطية والتشيع، وهو أن تجتمع كلمة العرب وأن يعود إليهم ملكهم وسلطانهم، وأن يرد غير العرب من الخدم إلى طورهم الذي كانوا فيه. الأصل من عندي مع خلط. ينشد أميرا عربيا يحيي آماله مثل بدر بن عمار من عندي، كان يسأل جدته عن خبر أبيه وأمه من عندي مع خلط، نشأته علمته الحيطة والحذر من عندي مع خلط. سجنه جريمة من جرائم الرأي من عندي مع خلط، ما ينسب إليه من النبوة مرفوض من عندي مع خلط، كفكف السجن من غلوائه من عندي، شقي بالأمل في أول أمره، شقي باليأس بعد سجنه، فأنضج ذلك نفسه من عندي. ظهور شخصيته في أوقات العنف وفي أوقات الحزن من عندي، يشعر بالغربة لولا جدته من عندي. لقاء بدر بن عمار وثب بفنه، فبلغ من الرقي ما لم يبلغه في الأيام السالفة من عندي. وثب فنه الوثبة الأولى عند التنوخيين، والثانية عند بدر، وكانت نواة ستنبت وتنمو وتعطي شيئا كثيرا مختلفا ألوانه في الوثبة الثالثة عند سيف الدولة، حين وثب وثبته الأخيرة التي رفعته إلى الأوج. كله من عندي، يمتلئ قلبه بالبهجة عند لقاء بدر وأمثاله حتى يعجز عن إخفائها من عندي مع خلط كثير. يثور آبيا للضيم على من أرادوا أن يضيموه من عندي، جبان من عنده، طبيعته التي يصورها شعره جوع وأحاديث وفلسفة في الهواء من عنده، امتناعه عن مدح العلوي طاهر من زهو وغرور من عنده. من فضلك تابع بقية المادة.